بالعقل السليم نعرف الغاية من وجودنا، ونكون قادرين على تحمل الأمانة التي كلفنا الله بها. فالعقل أمر فطري. العقل يأتي لأربعة معاني. المعنى الأول أنه يأتي بمعنى الغريزة المدركة والملكة التي يخلقها الله عز وجل في الإنسان. فهل يجوز لنا أن نفعل ما يزيله أو يفسده؟ هل تبادر إلى ذهنك يوما أين أودع الله العقل في الإنسان؟ والتحقيق في هذه المسألة هي أن مبدأ التفكير يكون من الدماغ، لكن محل التفكير والأساس هو القلب، كما دلت على ذلك النصوص. كيف ضل أناس زعموا تقديم العقل المجرد على الكتاب والسنة؟ أنه لا يجوز معارضة الشرع بالعقل. كل هذا وأكثر في مساق مكانة العقل في المنهج الإسلامي مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحيم السلمي.